بالنسبه للتبرك المشروع والغير مشروع. هذا توقيف. التبرك المشروع ما جاء به النص، وغير المشروع ما لم يأتي به النص.